ازاي نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في باب كتاب البيوع من شرح كتاب عمدة الأحكام باب الرهن وغيره، ندخل إن شاء الله اليوم في حديث الشفعة، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لا الشفعة فقط. نعم، هذا الحديث مهم جدا، او حديث يتعرض لي ايضا باب من ابواب الفقه تجده في كتب الفروع في المذاهب المختلفه، وهو باب الشفعة. ومناسبه ان هذا الباب او هذا الحديث في باب الرهن وغيره هو من الابواب التي ايضا يعني من بدائع المصنف او من فقه المصنف، بان اتى بهذا الجزء او هذا الباب الشفعة استكمالا للحكمه في الابواب التي ذكرها في تحت باب الرهن، وهو دفع الضرر عموما، ان يدفع الضرر. فجاء قبلها بالتفليس بحتى يدفع، وهو منه الحجر، يدفع الضرر عن الشخص لنفسه او لغيره. فجعل لمن وجد كما شرحنا الاسبوع الماضي من وجد متاع عند المفلس فياخذه ايضا حتى لا يتضرر. وقبلها ايضا حديث الرهن ايضا وحديث القرض، كل هذه لدفع الضرر عن المسلمين. فجاءت الشفعة ايضا ليدفع الضرر كما سنبين، لان الشفعة اصطلاحا هي استحقاق حصة او انتزاع، استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه في العقد. يعني حاضر، اصطلاحا يستحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يبقى انتزاع حصة، استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه العقد. هي صورة المسألة حتى نبينها، بأن لو كان مثلا اثنان اشترك في شراء قطعة أرض أو في بستان أو اشتراء في مثلا في مزرعة أو شيء، شركاء الاثنين، وهذا له النصف وهذا له النصف، فجاء أحد الشريكين أراد أن يبيع نصيبه فباع لشخص ثالث بدون أن يعلم شريكه، فباع نصيبه، أو حتى كما سنبين في المنقولات أو في سيارة، شريك في سيارة، في شقة، في غير شيء من هذه كله، فباع نصيبه لشخص ثالث، فأباحه بدون أن يرجع لشريكه حتى يستأذنه أو يعرض عليه أولا أن أنا أريد أن أبيع نصيبي، تشتري أم لا تريد، لم تريد فأنا أبيع لا، وباع مباشرة إلى شخص ثالث. فهنا جاءت الشريعة الغراء، نظرت قد يتضرر الشريك الأول إذا دخل عليه شريك ثالث ولا يعلمه ولم يكن يريد أن يشاركه وكان يرتاح مع الشريك الثاني، فهنا جعلت الشريعة الغراء أن يعني يتجنب الشريك الأول أو أن يحمي نفسه من الضرر، إن أراد أن يحمي نفسه، بأن يعني حتى وإن تم البيع مع الثالث أن ينتزع هذه الحصة ويدفع لشريكه الأصلي ثمنها الذي استقر عليه في العقد مع الشخص الثالث ويقول إليه هذا النصيب. لذلك سميت شفعة أو الشفعة لأن تشفع حقك إلى حق صاحبك، يعني الشفعة الأصل فيه التثنية والوتر الإفراد، فهنا الشفعة كأنك شفعت حقك مع حق الصاحب، أصبح لك الحقين، هذه معنى الشفعة. فهنا جاءت الشريعة الغراء ولي حكمة عظيمة لتسد باب الضرر، لأن المرأة كما قلنا قد يتضرر من دخول أجنبي عليه في شركته، فجاءت هنا لأن له الحق بأنه بالشروط التي سنتكلم عنها بأنه يرجع وينتزع هذه الحصة من الشخص الذي قد اشترى ويسدد له نفس قيمة ما سدد لشريكه، وترجع إليه وتقول إليه هذا النصيب بحيث يكون له الحق الواحد بعدما أن كان هناك حقان. الشفعة كما جاءت ثبتت في السنة الصحيحة الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في الصحيحين، الحديث الذي معنا الآن حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، وهي تتفق يعني وإن كان في من وجه تتفق مع أصول الشريعة ومن وجه قالوا يعني تخالف الأصول، وسنبين هي من وجه تتفق مع أصول الشريعة، لأن أصول الشريعة جاءت لدفع الضرر عموما، هذه من القواعد العامة في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار ولدفع الضرر عن المشارك، فهنا جاءت مع الأصول. والوجه المخالفة بأنها فيها انتزاع الملكية بعد أن حدثت، لأن لما باع الشريك الثاني للشخص الثالث وقد استقر البيع وقبض الثمن منه وآل النصيب للشريك الثالث، جاء الشرع هنا لينتزع، والأصل في التملك لا ينتزع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب الخاطر من نفس به أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا وجه الذي قالوا فيه مخالفة للأصول، فهو الأصل بأن الشفعة جاءت الأصول العامة حفظ الضرر، كما نبين أن الضرر يقدم، حفظ الضرر يقدم على جلب المصالح كما نعلم درء المفاسد مقدم عن جلب المصالح، والمخالفة في مسألة بعد انتقال الملكية، لذلك هنا الحنفية كما سنبين تكلموا أيضا في بعض المسائل في هذه المسألة يعني في عدم تعميم، وسنبين في الخلافات يعني، لكن نبين الآن من خالف لا يوجد يعني تقريبا نقل الإجماع على عند أهل السنة للعمل بالشفعة إلا أبو بكر الأصم هذا، وهو كان يعني كما معتزليا أيضا بمناسبة الاعتزال، حتى أنهم قالوا بأن لا عبرة بقوله لأنه كان عن الحق أصم، يعني أنه هو الوحيد الذي شذ ولم يقل بالشفعة، أما أهل الإجماع أهل العلم الذين قالوا بها. حقيقة عقد الشفعة حتى نبين هي أصلا قريبة من عقد البيع، يعني هي قريبة من عقد البيع لأنها بالفعل يعني هي فيها معاوضة وفيها مال، فإنك بتنتزع الحصة التي قد بيعت من أحد الأشخاص وترجع للشريك الأول، فهنا يعني قريبة من عقد البيع. فلها أيضا صورة بمعنى نبين بأن مثلا إذا كان الأحد الشريكين قد باع نصيبه مثلا عنده شقة مثلا بمليون، فهو باع نصيبه 500,000، فهذا الذي يريد أن يشتري لو رأى بأن النصيب هذا اللي باعه هو لا يساوي 400,000، لكن شريكه الأصلي باع ب 500,000، فعند الشفعة الذي نقول لك حق الشفعة الآن، هل يقول أنا هذه الشقة لا تساوي النصف إلا 400,000 فأنا أشتريها بأنا 400,000 ويذهب ويدفع، أم هو ملزم بما قد باع به الشريك الأصلي المبلغ الصحيح الراجح بأن ليس له أن ينتقص من القيمة ومن الحصة التي قد بيعت بها، بل عليه أن يدفع الثمن نفسه، نفس الثمن الذي قد باعها بها الشريك الثاني أو شريكه الأصلي، ولا يحل له أن ينتقص من هذا القدر ولا فلس أو ولا درام ولا ريال ولا جنيه ولا أي شيء، بل إلا يسقط الحق، يعني لما يدفع نفس القيمة يسقط حقه في الشفعة. هنا في بعض ألفاظ الحديث نتبين لها بأن قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، وهذه ترجع لمسألة في عند العلماء ما يسمونه شخصيات الرسول، أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى أي قضاء، أي كان هنا بحكم القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم قد يقضي قضاء كأنه قاضي، وقد يفصل في المسألة بصفته ولي الأمر، وقد يفصل في المسألة بصفة بأنه مستشار كما جاء في حديث أخرى أنه استشير في أمر، جاء في حديث مثلا بريرة أو شافع في المسألة، أو قد يأتي بصفته مبلغ ورسول فيصف المسألة، فهذه تبين شخصياته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى كقضاء، كأنه حكم القاضي، ليس كأنه وليا للأمر، ليس أنه رسول أو مبلغ، ليس أنه مستشار، لأن صور من صور شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي أو جعل، فهي دليل على أن هذا الحكم من أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم، من القضاء الذي قد قضاه النبي صلى الله عليه وسلم كقاضي من القضاء. واحيانا كما بينا يكون الامر من باب الراي والمشوره وليس يكون قضاء، واحيانا يكون من باب التبليغ، يبلغ مساله معينه كرسول كما هو يجر للسنه يعني، او انه يحكم فيها بصفه ولي الامر للمسلمين في هذا الزمن. طب انتهي عشان ما نقطع. الشفعه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى، او جابر قضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل مال لم يقسم. يبقى اول شيء في الحديث قال في كل مال لم يقسم. طبعا هذه مشكله، كل مال هذه مهمه، لان لفظ من الفاظ العموم ستبين لنا على اشكاليه مهمه جدا في مساله هل الشفعه في العقارات والمنقولات ام في العقارات فقط وليست في المنقولات. الخلاف بين اهل العلم سنبينه. هنا قال في كل مال، اي كل مال، كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. فهنا قال في، يبقى اذا الشفعه للشريك او لشيء فيما لم يقسم. يعني ايش لم يقسم؟ يعني شيء مشاع، اثنين عندهم قطعه ارض، قطعه الارض دي كل واحد لها النصف، النصف مشاع، او عندهم الاثنين قطعه مزرعه 50 فدان مشاع، هم شركاء في المزرعه ككل، لم يقسموا، لم يكون هذا نصيبي، هذا 50 25 لي وهذا 50 لي. وهنا شيء لم يقسم، هذا المال لم يقسم، اي كل واحد له نصيب مشاع في هذه الارض كما يعني يقال. فهنا الشفعه للشريك فيما لم يقسم، يبقى هذا شرط كانه كما سنبين في الشروط. لان في حديث اخر كما جاء في حديث سلم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم، عند مسلم الروايه، عند مسلم هذه الروايه اللي معنا الان في الصحيحين، في روايه انفرد بها مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل شرك لم يقسم ربعه او حائط، هنا في كل شرك ثم قال ربعه او حائط لم يقسم. ايضا هنا شرط لم يقسم، يبقى معنى الان احنا كلامنا في الان في لم يقسم. و فالربعة هي الدار كما جاء في أيضا من نأخذ الألفاظ اللي جاءت في الحديث، حديث مسلم قال ربعة، لأن هي الربعة اللي هي الدار أو حائط، أي البستان والمزرعة. فكأن هنا يقال بأن الشريك لا يحل له أن يبيع نصيبه، سواء كان في دار، في شقة، في مثلا بستان، في مزرعة، حتى يعرض هذا البيع على شريكه الأصلي، فإن وافق هو الذي يشتري، فإن لم يوافق له أن يبيع. فإذا باع بدون أن يعرض على شريكه كان لهذا الشريك حق الشفعة، إن علم بعد وقت ما يعلم هذا، في أي وقت كما سنبين، أي وقت علم به هذا الشريك بأن حدث البيع، لو حدث بدون علمه ولم يعرض عليه فلو حق الشفعة. الآن اضبطوا معي الحديث في الباب، وقلنا حديث مسلم مهم إن فيه ألفاظ تأتي معنا. قال رسول الله سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط. والحديث الثالث الذي مهم جدا أيضا، الجار أولى بقسمه، سواء بالصاد أو بالسين، في بعضها قالت بقسمه بالصاد وبقسمه بالسين. هذا الحديث مهم أنه سيتعرض لشفعة الجار. وحديث الله سلم أيضا، وإن كان فيه كلام سنبين، إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيه. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، أي كنا كما قلنا في شيء المشاع. فإذا كانت الأرض قد قسمت، وهذه مهمة، أرض قسمت وأصبح هناك حدود وتم التقسيم، فكأن هنا ليس هناك شفعة. يبقى هذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني إيش؟ حددت الأرض، كانت الأرض مشاع، ثم جاء هذا نصيب لك 10 فدادين، وهنا 10 فدادين لك، أو هنا شقة وهنا شقة، أو هذا الطريق خلاص اللي يسير فيه الماء، ووقعت الحدود، أصبح الآن كل علم نصيبه، فكان ليست هناك شركة. الشركة كانت على المشاع، لأن أنت لا تعلم أين نصيبك ولا يعلم أين نصيبه، فأنتم الاثنين في شراكة. لكن لما قسمت وحدثت صرفة الحدود والطرق لم يكن هناك داعي للشركة، لأن للشفعة، لأن قد انفرد كل شريك بنصيبه. هنا المسألة معنا الآن، هل الشفعة في العقارات والمنقولات أم في العقارات فقط؟ ومهم الحديث اللي تكلمنا عنها، لأن على أول الحديث، صدر الحديث كما يقال، الشركة في كل ما لم يقسم، صحيح؟ في كل ما لم يقسم، وفي رواية أخرى في كل شرك كما قلنا. بس الحديث الأول هذا جاء في نهايته كما قال عند مسلم حائط ربعة أو حائط، فإذا صرفت الحدود حائط أو ربعة أو حائط. فجاء آخر الحديث يبين ربعة اللي هي الدار، والحائط أي البستان اللي هو كأنه العقار. فاختلف أهل العلم هل الشفعة تجوز في المنقولات أم في العقارات. لو كنا في العقارات يبقى في الشيء الثابت، يعني في البساتين، في الدور، في الشقق، المنازل. في المنقول يبقى شيء منقولات، يعني ممكن لو في اثنين شركة في سيارة هذه منقولة. طب شركة في ثمار هذه منقول، مثلا شركة في الثياب عندهم تجارة ثياب شركة فيها. فهل هذا المنقولات هذه أيضا فيها الشفعة أم ليس فيها الشفعة؟ هذه الخلاف بين أهل العلم. الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الشفعة في العقارات فقط ليست في المنقولات، واستدلوا بحديث الباب التي تكلمنا عنها الآن، وبحديث أيضا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الشركاء في الدور والأراضين، فقالوا هذا فيه تقييد في هذا الحديث زي معنا الأول، ولنجاءت الحدود وصرفت الطرق. فكان هذا يتكلم عن البساتين، حدود وطرق يتكلم عن البساتين، وفي الرواية الأخرى ربعة أو حائط يتكلم عن الدور وعن البساتين. والحديث الثالث الذي معنا الآن قضى بين الشركاء في الدور والأراضين، وقالوا هذا كله يدل على أن المقصود تقييد العموم بالعقارات فقط، وأن المنقولات لا شفعة فيها. فإذا كان اثنين شركاء في سيارة، في ثياب، في شيء منقول، في أدرع، في آلات معينة مثلا من المنقولات، ليس وباع أحد نصيبه بدون الرجوع للأول فليس فيه الشفعة، ولا نطالبه ولا ننزع حقه. وقالوا أيضا النص جاء خاص بالعقارات ولم يأتي فيه شيء من المنقولات، فنقول بأن المسألة ترجع للعقارات، خاصة بأنه يرون على التأصيل الأول قلناه بأن هذا يخالف الأصول، لأن الأصل عدم انتزاع، عدم انتزاع الملكية من أحد. فلما الأصل احتفاظ المرء بملكيته إذا باع واشترى، لكن لما جاء النص ظهر فيه الربع والدار والدور قلنا هذا استثناء، فنظل على الاستثناء هذا نخرجه فقط الذي فيه الشفعة، ثم نعود للأصل بعدم انتزاع الملكية من أحد إلا بالدليل. وهذا قول الجمهور. القول الثاني قول الأحناف، وقالوا الحديث على العموم في كل مال، وهذا على العموم في كل شرك، وكانهم أرادوا أن يقولوا ما ذكر في الدور والأراضين والربع والحائط يكون إيش حكم إيش في الأصول. يعني الآن قالوا الحديث على عمومه، ذكر فرض الأفراد، أحسنت، ذكر فرض من أفراد العموم. قالوا الحديث على كل مال وكل شرك، في رواية كل مال وكل شرك، وأما ذكر الربع والحائط وذكر الحدود والطرق هذا كأنه ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، لأن الحكم واحد. وعملوا وقالوا لأن لا تظهر الفرق بين العقار والمنقول، لا ليس هناك علة ولا حكمة بين العقار والمنقول، لأن الضرر واقع في القسمين، الضرر واقع في القسمين، فلا هناك فروقات بين العقار والمنقول. وكان وهذا الكلام حقيقة وجيه جدا، وأنا أميل إليه، أنا هذا الرأي أميل إليه، بأن عمومية الحديث وأن الحكمة من الشفعة موجودة سواء كان في العقار أو في المنقول، وأن هذا لا يخالف أصول الفقهية، أصول الفقه، بأن ما ذكر في الربع والحائط هذا كأنه أيضا ذكر فرد من أفراد العموم. والذي أذكره الآن إن هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي أذكره أنه قال نعم، وقال بأن أيضا الشفعة تكون في العقارات وفي المنقولات، وهي بالنظر، يعني سواء نظرا العلة والحكمة واحدة، ما الفرق بين المنقول وبين العقار إذا كان الضرر واقع يعني مثلا. هذا جعلنا هذه المسألة يعني بيناها نتكلم شروط الشفعة، ما هي الشروط التي لابد أن تتحقق حتى يجوز للمرء أن يشفع أو يكون له حق الشفعة حتى يجوز. إحنا إزاي هنربط أصوليا إذا كنت تذكر فرض المفروض العموم الحكم واحد؟ ما قلنا، سألني عليها الأسبوع الماضي وأنا بينتها لك، أنت تذكرها ولا ما تذكرها؟ قلت يجي كيف نفرق بين الفرض المفروض العموم وبين التخصيص؟ خلاص كده ذكرت، نسيت طب قرأ لا مش القرائن، قلنا لا قبل القرائن، قلنا اذا كان الحكم مختلف، الحكم مختلف، التخصيص قلنا التخصيص مش بيخرج بعض افراد العموم بحكم مختلف، فهذا تخصيص. اما فرد من افراد العموم الحكم واحد، فلما قضى النبي بالشفعه يبقى اجاز الشفعه. جاء في ذكر في كل مال، ثم جاء في ربع وحائط، كل مال وربع وحائط، هل هناك فرق؟ قضى بكل مال وربع، فقلنا الحكم لم يختلف، اصولنا لم يختلف، وهو ما تعلق الاحناف بالعموم. و هنا شروط التي يجب ان تكون في الشفعه حتى نقضي او يقضى بالشفعه. اولا قالوا الشرط الاول ان يكون الملك او الملك على الشيء مشاع غير مقسوم، وهذه استنبطت من حديث الرسول الذي معنا الان، حديث الباب في كل مال لم يقسم. يعني قالوا اذا كان الملك مشاع غير مقسوم، لان اذا كان الملك قد قسم فهنا ليست هناك الشفعه في الشركه، سيكون الشفعه في امر اخر سنبينه الان، مساله الجار، الخلاف المشهور، لان الشفعه سياتي الشفعه في الشركه وشفعه في الجار. الحديث الذي معنا الان بين الشفعه في الشركه بين الشركاء، فقالوا اذا قسمت، لان النبي جعل شرط في كل مال لم يقسم، فاذا قسمت ليس له الشفعه في الشراكه، يعني ليس خلاص قسمت الارض فليس لك الشفعه كشريك، ليس لك ذلك كشريك، ليس ذلك. اما هنا المساله معنا الان، هل تثبت الشفعه للجار ام لا تثبت؟ يعني ايش للجار؟ انت الان عندك مزرعه بتاعتك خاصه لك، وانت جار لاخ اخر عنده مزرعه، هو جار لك، ليس هناك بينكم شراك جيره. الجار هذا اراد ان يبيع مزرعته، هل لك حق الشفعه كجار ام لا؟ هنا الخلاف بين اهل العلم، هل الجار له حق الشفعه ام لا؟ لان الحديث الذي معنا الشفعه بين الشركاء، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اذا قسمت وصرفت الحدود والطرق ليس هناك شفعه، يبقى الشرط الاول ان يكون مشاع. طب الان هل الجار شفعه اخرى؟ لان لو قلنا شراكه ليس لك شفعه الشراكه، ما دام قسمت واصبح لك مزرعه منفصله ومزرعه منفصله ليس لك، لكن هل لو هو جار لك الشفعه للجار ام لا؟ هنا خلاف بين اهل العلم، واهل العلم اختلفوا على ثلاثه اقوال في هذه المساله، لأن هذا يسمى كأن العقار المجاور، الشقة المجاورة، المزرعة المجاورة، هل هذه لك فيها حق الشفعة إذا باع هذا الرجل دون أن يرجع لك؟ هل لك أن تكتذب وتقول له لا أنا جار ولي حق الشفعة، أشتري منك هذه المزرعة، أشتري منك هذه الشقة، أشتري منك هذا الدار، حتى لو دار منفصل ودار فيلا أو بيت منفصل، أم ليس لك ذلك؟ هذا يسمى النوع الثاني من الشفعة، لأن لو قلنا الشفعة في الحديث شفعة المشاركة أو المقاسمة، هذه النوع الثاني شفعة الجار، شفعة الجار على ثلاث أقوال عندنا. القول الأول عند الشافعية والمالكية وأحمد، والمعتمد عند أحمد كان نعم، قالوا أن الجار لا شفعة له. القول الأول عند، وهذا ايضا يعني قالوا جمهور الصحابه والتابعين، ورد عن الصحابه والتابعين بان يعني كثير من الصحابه والتابعين بان الجار لا شفعه له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لم يقسم، كان هنا اشترط في الشفعه فيما لم يقسم، فلما قسمت الاراضين والدور والمزارع ليس له شفعه، خلاص هو له نصيب وانت له نصيب، من اين تاتي الشفعه له؟ حتى لو جار أين كيف يأتي به الشفعة؟ فقالوا إذا قسم فلا شفعة، فعملوا بعموم الحديث أو بالشرط المخصص في الحديث بأنه لا لابد من التقسيم، لابد من عدم التقسيم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب الأحناف، قالوا الجار له حق الشفعة. انتبهوا، المذهب الأول استدلوا بحديث الباب فيما لم يقسم، أو إذا صرفت الطرق فلا شفعة، وهي لم يقسم أيضا. الأحناف قالوا لا، الجار له الشفعة وله حق الشفعة عموما، أي جار له حق الشفعة، واستدلوا بحديث رسول الله الذي قلناه في الأول البطوه، الجار أولى بقصبه بالصاد أو بقصبه أحيانا بالسين، والقصب قالوا شيء المجاور، يعني الجار أولى بما يجاوره، فقالوا هنا أولى على العموم، أولى في الشفعة، أولى في الإحسان، أولى في كل شيء، الجار أولى. فإذا باع الجار للجار فللجار حق أن يعترض ويقول لي حق الشفعة. بعض الفقهاء في المالكية قالوا بذلك مع الأحناف، فقالوا إذن الشفعة على درجات، قالوا الشفعة في الشركة والشفعة بالطريق والشفعة بالجار، وهنا يثبتون بأن الجار له حق الشفعة، وهذا المعتمد عند الحنابلة. المذهب الثالث ورواية عند أحمد عند الأحناف. المذهب الثالث وهو رواية عند الحنابلة وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية قال وابن القيم أيضا وبعض الفقهاء أهل الحديث أيضا قالوا بذلك، قالوا نتوسط في المسألة، قالوا إن كان الجار شريك مع الجار في حقوق الملك، يعني الطريق بينهما ملك لهما، في طريق بين المزرعتين، وبعضهم مثلوه في العمارات وفيه نظر، قالوا بأن أصحاب الشقق في العمارة يشتركون في المدخل ويشتركون في المنور كما يقال، ويشتركون في بعض المواسير الصرف ومواسير المياه وغير ذلك، فكأنهم ده فقه ده المعاصر نتكلم، لكن هو بالتأصيل المذهب الثالث قالوا إن كان هناك شراكة في حقوق الملك في الطريق أو في يعني البئر مثلا، ممكن يكون مزرعة فيها بئر مجمع ومزارع حوالين البئر، فهم شركاء في البئر، فأصل الماء هم شركاء فيه، أو في الترعة كما يقال عند يعني المصريين في اللي هو الطريق أو المسيال أو المسبل المياه أو كل ذلك، أو هناك، وهذا بالنسبة للجار الملاصق طبعا، إذا كان شريك فقال يثبت له حق الشفعة، هذا توسط في القول عند ابن تيمية وعند ترجيحه، قال إحنا نعمل بالحديثين. هو الإشكال إيش عند المذهب الأول والثاني؟ هذا معه دليل وهذا معه دليل. قالوا الدليل عند المذهب الأول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وإذا لم يقسم صح؟ قالوا نعمل به، نقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وليس هناك طرق وحدود مجتمعين فيها فلا شفعة، يبقى عملنا بالحديث الأول. طب الحديث الثاني قالوا إيش؟ الجار حق بقصبه، وفي رواية أخرى الجار حق بشفعة جاره، حتى قالوا ينتظر بها وإن كان غائبا، وهذه سنبينها أنه لو لم يكن يعلم ورجع من سفر فله أن ينتظر وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، هذه الزيادة في الحديث إذا كان طريقهما واحدا، فقالوا فنعمل بالمنطوق هذا أيضا، بأن نقول بأن إذا كان اشتراك في الطريق، اشتراك في البئر، اشتراك في أصول، فله أن يأخذ بالشفعة، ونقول نحن أن يقول أسعد بالدليلين، عملنا بالدليل الأول في عدم الشفعة إذا قسمت الطرق والحدود وليس هناك بينهما شيء، وعملنا بالدليل الثاني إذا كان هناك فيه اشتراك في ملكية الطرق والأصول فنعمل هنا بالشفعة، ويكون هذا توسط بين المذهب الأول والمذهب الثاني، ونقول قد عملنا بمنطوق الحديث الأول وحديث الثاني. طبعا عشان نبين حقيقة بأن الجمهور رد على مسألة حديث الجار أولى بقصبه، لأن هذا الحديث من مرويات الحسن البصري عن سمرة، وطبعا في كلام كبير عن سماع الحسن البصري من سمرة، وقالوا بأن حسن البصري سمع حديث العقيقة تسادت، أما في غير حديث العقيقة لم يسمع وكأنه سمع حديث واحد. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأنه سمع، وهذا طبعا ترجيح ايضا للشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه من فخرة المصريين، قالوا يقول بانه اذا سمع بالحسن من سمره فله ان نقول لنسمع غيره، لكن عند التحقيق عند كثير من المحدثين بان الصحيح ان الحسن ما سمع من بصر الحديث العقيقه، فده مدار الخلاف. الجمهور قالوا هذا الحديث يضعفونه لانه الحسن لم يسمع من سمره، ولكن في روايات أخرى حقيقة تدعم هذا الحديث، مسألة أن الجار له أولوية في الشفع، لذلك قول ابن تيمية التوسط هو الأقرب للصواب، والذي أراه يعني الله أعلم أنه هو راجح، لأنه يحافظ على الحقوق أيضا، يعني يحافظ على الحقوق ويعني يمنع الضرر، لأنك لو كان في اشتراك في الطريق وفي اشتراك في البئر وفي اشتراك في أصول فهذا يثبت لك حق الشفعة، لأن المقصود كله في الشفعة عدم وقوع الضرر عليك، فإن جاءك أحد ويشاركك في هذا فقد يؤدي إلى الضرر عليك، فقلنا هذا أيضا يعني يحقق مقاصد الشريعة في منع من الضرر، لذلك نعطي للشريك كما أعطينا للشريك في المال الذي لم يقسم المشاع الشفعة، نعطي للجار أيضا الذي اشترك في هذه الحدود والطرق الشفعة أيضا في ذلك. ويظهر أن هذا هو يعني أرجح الأقوال. هذا يعني الشرط الأول في مسألة من شرط الشفعة بأن المال لم يقسم. تمعي ولا؟ طيب. الشرط الثاني بأن يكون المبيع، وهذه طبعا فيها إشكالية، هتكون المبيع مما يمكن قسمته، يعني يكون الشيء الذي فيه الشفعة يمكن قسمته، ما يكون يعني يكون مزرعة كبيرة فتقسم، يكون مثلا أرض كبيرة فيمكن تقسمها، محل كبير له بابين مثلا فيمكن يقسم. فقالوا إذا لو كان المحل أو المكان صغير لا يمكن قسمه، يعني حتى مثلوه حمام كبير، فلو قسم يكون حمامين يكون فيه الشفعة، لكن لو حمام صغير لا يقسم فلا تكون فيه الشفعة. وهذا حديث فيه نظر، لأن هذا يرجع للجمهور في مسألة عدم قولهم بالشفعة في المنقولات، لأن هو اللي دعاهم يقولوا بذلك إيه؟ قالوا اشترطوا جواز قسمة الإجبار. إيش هي قسمة الإجبار؟ إن المكان كبير فلو حدث إجبار ما بين على أحد إنه يتخلى عن نصيبه فيجبره بأنه يقسم، فيكون له هنا نصيب ولا نصيبه. فإذا كان المكان لا يمكن فيه قسمة الإجبار صغير بحيث لا يمكن أن يقسم فلا يكون هناك شفعة. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن احنا لو قلنا بأن، وطبعا هذا الشرط على الجمهور على الثلاثة، احنا قلنا الأحناف والترجيح بأن تجوز الشفعة في المنقول. فالمنقول مثلا لو فيه سيارة شرك بين اثنين فالسيارة لن تقسم، لا يمكن تقسمها. فلو قلت لذلك هم قالوا هذا الشرط لأنهم يقولون بأن الشفعة في العقارات، فاشترطوا أن يكون العقار كبير وينفع أن يكون يقسم حتى تكون فيه الشفعة. أما إن كان صغيرا ولا يقسم لا تكون فيه الشفعة. ولحد هنا نقول هذا الشرط فيه نظر على من قال بالترجيح بأن الشفعة في العقار والمنقول، لأن المنقولات لن تقسم. يعني واحد شريك في ثوب أو شريك في سيارة أو شريك في آلة كيف ستقسم؟ فأيضا يثبت له حق الشفعة. الشرط يثبت حق الشفعة على الجمهور يسقط، لكن على الترجيح اللي قلناه بالمنقول فلا يسقط حق الشفعة. الشرط الثالث أن تنتقل حصة الشريك للثالث بعوض مالي، يعني لابد أن تكون قد تم بيع أو إعطاء حصته للثالث بعوض. أما لو كان بغير عوض فليس هناك شفعة. يعني الآن أنا عندي نصيبي، أحسنت، تصدقت، قلت للجمعية الخيرية لكم نصيبي في قطعة الأرض دي، وقف لطلبة العلم خدوها وقف، أو تصدقت للفقراء أعطتها لقريب لي أو أهدتها. فهنا قالوا ملام ليست لذلك، لو ضبطت التعريف الأول اللي قلنا بعوض مالي أو بمال، بأن إذا لم تكن إذا باع نصيبه بمال فلو يثبت حق الشفعة، أما إذا أعطاه هبة أو صدقة أو وقف فليس له حق الشفعة، لأنه ليس له أن ينتزع. ليس لك أن تقول لشريكك لماذا أهديته، لماذا تصدقت، أن أنت لك فقط في مسألة البيع أنك ستدفع مقابل، لكن لو هو تتصدق لأحد تقول له تصدق علي، ولذلك هنا تسقط الشفعة وليس هناك شفعة في إن لم يكن بعوض مالي. حدث خلاف. طيب، احنا اتفقنا وهذا قول الجماهير بأن إذا لم يكن عوض هناك عوض مالي ليس هناك شفعة، إذا كان في عوض مالي هناك شفعة. طيب، إذا أعطى نصيبه ليس مالا مقابل منفعة، يعني راح تزوج امرأة، المرأة يعني جميلة الجمالات، قالت له أنت عندك، قال لها عندي مزرعة نصف مزرعة، قالت له لن أقبل الزواج إلا بصداق نصف المزرعة، قال لك نصف المزرعة صداق على الزواج. فهنا الآن ماذا يفعل الشريك الأول؟ هياخد نصف مراته ولا هياخد مراته ولا هيعمل إيه بالضبط؟ ما هو الآن هو طلع أخرج الآن نصفه، قال لها صداق للمرأة، يعني ما استطاع، راح ذهب ليتزوج وقع في جمالها، قالت له نصف المزرعة، قال لها على الورق على الترابيزة كما يقال نصف المزرعة على العقد هو موجود، فأعطاها نصف المزرعة. هل الشريك الآن يقول له الآن أنا أريد الشفعة؟ مستحيل، هذا خلاف. لا لا وما لا انت ما خرجوها تخريج صحيح، الله يهديكم. لا مش هقولوا جعب المرأة، ده انا اشكلت عليكم بالمرأة، لكن هو الان لا تخريج. ام اولا هل يقال فيها شفعة ام ليس فيها شفعة؟ اولا اذا كان لا تخريج يبقى على مدة المرأة تصدق مال الله خلاص، ليش حالي نعم هو أنت تخريج جيد. أولا نقول الأقوال الشافعية الحنفية وبعض الحنابلة قالوا تسقط الشفعة هنا الحنفية، لكن الصحيح الراجح عند المذهب الآخر عند مالك وابن أبي ليلى ولا أظن عند الشافعية أيضا لم أكن واهم الآن بأن قالوا لا تسقط الشفعة. والشريك هيضطر أنه يقيم صداق المرأة في العرف ويدفع للمرأة الصداق مالا وينتزع حصته في الشفعة، لأنه كان كأن الصداق هذا مقابل العوض، إن هو وضعه ليس هبة ده مقابل نكاح وهو عوض على النكاح، فكأنه عوض أيضا. فقالوا هنا يقدر بقى يقدر، بس هنا الخلاف ولا ندخل فيه ده في الفروع، هل هيقدر قيمة الأرض أم يقدر قيمة صداق المرأة؟ واتركوها الآن لأن مش مبحثنا دي في الفروع الآن، لكن هو قالوا الآن إن هو الآن يعني أنت فاهم إن الإشكالية فين، إما يقدر قيمة الأرض ويدفعها للمرأة أو يقدر قيمة صداقها عند مثلها ويكون هذا هو لثمن الأرض ويعطيها. والمهم الآن إن الراجح بأن هذه أيضا لابد أن له الشفعة الآن، لأن المسألة دي مش في الشفعة بقى خلاص، خلينا دي في مسألة ثانية التقدير. لا خلاف ولا ما يحضرني الآن، خلاف لابد ما أذكرها الآن. إحنا كنا تكلمنا فيها في المتن بس أنتوا نعم. العلة من الشفعة يعني لو مثلا الضرر، احنا قلنا ما انت عشان جيت متاخر حضرتك طيب. عدم الضرر ماشي. طب اذا كان مثلا هو لو لابد تكون بعوض، الحاله دي تثبت الشفعة. لو كان بمال عوض لابد له الشفعة، له تثبت الشفعة. اما لو هبة او صدقة او يعني صدقة ليس له شفعة، ماذا سيعطيه؟ طيب لو هو حيتصدق بها لجهة معينة او ليس عليه شيء، لا يستطيع ان يطالب بالشفعة وحيتضرر هو الرجل. ما في ضرر الان، هو ما تستطيع الشفعة، لابد عوض. هو اصل الشفعة ايه؟ انك هتنتزع الحصة بمال، وبالمال الذي بعت به، هذا اصل الشفعة. قدر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالشفعة. فالان هو ما باع، هو اهدى اهلا او تصدق او اوقف. فانت لن تقول اقصد ان هو دلوقتي برضه يعني برضه الضرر ما ترفعش اللي هو ده، هو الضرر دلوقتي هيتسبب للرجل الشريك على اساس ان هو تصدق، بس الرجل تصدق لديه معينه حتى يزيه او حتى ما هو او تصدق لواحد مثلا في بينه وبينه. هنا قالوا لا نمنعه، ما نقدرش نمنعه في، لذلك قالوا الشفعه قريب في التأصيل، قلنا قريب من عقد البيوع، لكن هو ده عقد الان ليس عقد معاوضات، هذا عقد هبات وصدقات تبرعات. فانت لا تستطيع ان تمنعه من يتبرع، ولا تستطيع ان تقول له قيم وانا ادفع له وانا لا اريدك ان تتبرع، لان هذه من اصول الشريعه انك تسمح له ان يتبرع. لذلك قلنا الشفعه يقولون خلاف الاصل على انك بتنتزع الملكيه من الشخص الثالث الذي اشترى، ولكن في هناك اتفاق، لان الان في مبلغ حدد فليس علينا خلاف الان، فهتدفع له نفس المبلغ وتقول له انت ما تضررت، انت كنت دافع 100,000 مقابل المكان، خذ 100,000 وامشي وانا لن اخذ حقي، ليس لك ضرر. اما الثاني قد يتضرر، لان ما فيش الان هيحصل خلاف ويحصل ضرر اكبر. طب الذي تدفعه الان هو يريد يعطيهم هذه لطلبه العلم وقف، فانت تقول لهم طب لا انا اعطيكم مال ما فيش وقف، أو أنا أريد أن أتصدق فتمنعه من صدقة. فهنا الآن وقفوا فيها، لذلك قالوا من الشروط أن يكون بعوض. طبعا هو في خلاف لكن ده الراجح، في خلاف إن الراجح، لأن أنت لو قلت تخريجك هتقول لا ده يدفع لهم مقابل أيضا النصف وما فيش صدقة، لأن كده منعته من حق أصيل ليه أن كمسلم أن يتصدق ويتبرع، ده قد يوقفها صدقة جارية. عندي أصل ثاني اللي هو عدم الضرر. بس الأصل معه، إحنا استثنينا فقط لما باع واستفاد، فقلنا أنت لن تخسر شيء، خد مالك اللي دفعته وانا اريد ان حتى ما احد يضرني، لكن الذي اخذها صدقه هو يريدها، يريد البستان، لا تقول له لا اعطيك البستان خد ماله مال، لا ليس لك انت فيها، لكن الاول هو ما خسر شيء، ماله رجع له. طيب اخر الشرط رابع، وان تطلب الشرط الشفعه فورا بعد العلم، وهذه مهمه جدا. يعني ما دام لو كان الشريك الاول لم يعلم فلا اشكال، حتى لو كان مسافر بعد سنه، وخطا هنا اللي في بعض القوانين يعني هي في البلاد يجعله مده، لا الاصل في انك لم تكن تعلم، حتى لو كنتش مسافر لم تكن تعلم ثم علمت، هنا لك حق الشفعه. لكن ان بعد ما علمت ان لم تطالب فسقط الحق. هذه ترجع للعرف التراخي، قالوا هذه يقضي فيها القاضي. يعني قالوا مثلا انا علمت وقعد شهرين ما طلبش شيء، او بعد اسبوع ما طلب، الان ما تجيش بعد 6 شهور تقول لي انا لي حق الشفعه، هذه يرجع فيها للقضاء. ممكن الحركه يجي بعد 6 شهور ولا ما كنتش عارف، ما احنا قلنا لابد لا ما هو عدم العلم يثبت لابد يثبت انه لم يكن يعلم. لذلك هو طبعا هنا القوانين جعلوا مده ليه حتى لا يحصل الضرر بقى. قالوا الولي هنا الحاكم يتدخل او الولي يقول ينظر في في في الزمان كيف يعلم، هل هو يتردد على المكان، هل هذا ما ممكن انسان يكون عنده شراكه في شيء هو لا يذهب للمكان هذا، عنده شقه او في شيء مكان معين او بيت ولا ياتي لكل عام مره، واكتشف ان هو شريك محل ان في احد باع ممكن او مزرعه لا ياتيها مثلا يتركها كذا يعني. فهذه ترجع للفصل بقى فيها للعرف او القضاء فيها. اخر الكلام في الفوائد المستنبطه في هذا الحديث، طبعا نقول هذا الحديث فيه دلال يعني او دليل على كمال الشريعه الغراء وسموها، ويعني كمال المنهج الذي اتت به، لانه منهج من عند بلاد الحكيم الخبير من عند الله عز وجل، دفعت عن المسلم اي ضرر، اي ضرر يصيب المسلم جاءت الشريعه بدفع الضرر عن المسلم، مع ان لان معلوم بان الشركاء كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ان الشركاء يعني وان كثيرا من الخلطاء الشركاء خلطاء، والشركاء يعني يحصل ضرر ما بينهم ويحصل مشاحنات، فجاء للمنع كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل ما هم. فبين الله عز وجل بان الشركاء يبغون بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض ويؤذي بعضهم بعض، فجاءت الشريعه لتفصل هذه او تحسم هذه الماده، ماده حسم مادة النزاع بين المسلمين، ولا تجعل يعني لانتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين في شيء، فجاءت بقضاء الشفعة حتى تمنع ذلك وتعطي الحقوق لأصحابها، ولا يعني يعني يكون في صدر المسلم لأخيه المسلم شيء. هذا آخر الكلام في مسألة الشفعة. كنا نود ندخل في الوقف لكن الوقت لا يسمح الآن. يعني هذه فقط سمو الشريعة في هذه المسألة، يعني واحنا تكلمنا عن المسألة التي فيه كلها يعني. مش أنت في الحديث برضو حركت الحديث فيه كان فيه لفظ القضاء تمام؟ نعم. اتفقنا النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من شخص من ضمنه وهو قاضي. نعم. فقاضي ده لا يدل إن ده تشريع زي ما نحن حضرتك. لا ما كلامك جيد، لأن بعضهم طبعا قال في أصوليا أن ده قضاء وليس يعني، لكن احنا نتبين من باب الشخصيات، لكن هو طبعا هذه سنة خلاص. أسبق. أنا بكلم كل الحديث اللي هارك قلتها دي أنا ما بحسش فيها حاجة تدل على أن الموضوع شكل تشريع. لا ما هو لما يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يعني دي سنة فعلية لهم. لا انا قصدي حاجه مش سنه فعليه. انا فاهم حاجه قصدي. نعم. حضرتك مثلا انا في مثلا بيني وبين بينه وبين اخويا مثلا، فحضرتك تيجي تحكم بيننا بحاجه معينه وهي مش اصل تشريع يعني خبره دنيويه مثلا، ان الافضل حتى لو حدث مشكله ان الامر يعطي فيه كذا او كذا او كذا، فهنفرق انا ازاي؟ صنم كان في كتاب الاصول بتاع ابواب خلاف كان بيقول الحته دي، كان بيقول ان الامر لو اخذ بامر قضائي يعني لا يؤخذ اصوليا ان هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذا ليس قضاء فقط، لان هو صحيح وقال قضاء، لكن بين وسلم في كل مال، في كل مال هو قضى، لكن لما قال في كل مال لم يقسم، هذا لفظ الفاظ العموم. لو كانت قضيه واحده ما كان هذا اللفظ ياتي، لكن هذا في كل مال لم يقسم، فمعناه ان هذا يدل على العموم ليس قضيه عين، قضاء عينا فقط. ثم قال فاذا وقعت الحدود، هذا كلام تلفظ قول هو قضى، لكن مع القضاء في قول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، فهذه شروط. بقاش الأمر مجرد فعل لم يقام مجرد القضية حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا بل أصبح تشريعا فيها، لكن هو بدايته أنه قضى فيها قضاء وشرع لنا فيه تشريعا. أيضا وكلامك وجيه، لأن هذا الكلام أصوليا أنه لو كان قضاء فقط لكان نحتاج إلى تدعيم في أن يكون تشريعا. نعم. ويقصد أنه وقعت عين، كأنه قضاء في وقعة عين فقط مثلا، لكن هذا برضو ضعيف، لأن هو في الآخر حتى لو قضى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فهو لابد سيقضي بالشرع. فلذلك أنا قلت كلام ضعيف يعني، لكن هو أصوليا يعني هو استشكالات، لكن هو نهاية هو لابد أن يكون سيقول أنه تشريع، لأنه لا يقضي إلا بالأصول الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك.